يبع تقرام تنار العخيل مني راح أغيب الدين من تيك عمين بغلقا لبيع عقير يو كم زاد تحو خيلوني بكبار فقط كاخيلوني كليبة تحكار صاد كمي اشتهاتي استنتلني عم نقوم الفصلي نفسين زفرين عم نحل انا حسب البي هالي فوز زنن اللي كنتي طول لي كباس اغتا اني هو مسكن بيتا نفسي منتي كتزمر الكانس كي تنسي بداي يكون كام بخبي نصحة لو يتكلم نفسي من تيك تزمر القانس كي تبنسي تدعي يكون كا بخطي نفس حالة ويتكلي كلي بتحكى استعد كمي كزمر القانس القدر يحمي سيني طبيب واتمار وليتي لا تحبني بزمور ربي سمي هنجي هوان تقو عتقيبني دوي لاب الرخط بوتا الحاسي وجلتا كلاي بتحكى قصات الكلمي كزم برقا كالكا تسيني حبسني جسر عتاقي انتخام حبني وتي حق سلي مسكين من سامير تحبين سلطاي كتشد ريلو سلطاي تسك الشنكر حبسي كعطيك رمبير وتن مزمور نفسي منتي كتزمر القان سكي تنسي هدايا يكون كان بخطي نفس حالة ويتكلم نفسي من تيك تزمر الكاس كي تنسي هدايا يكون كان بخطي نفس حالة ويتكلم كلي بتحكى قصتي كمي كزمر الكاس كالقدر يحمي Cause I'm not a guy.